مقادير السماء، وهي التي تؤكد هذا المعنى. يا أخي قرآن الله عز وجل، أنا أدعو إخواننا في سوريا، والله ارجعوا لكتاب الله يا إخوة، ارجعوا للقرآن العظيم، تأملوا في القرآن ماذا يقول. لا هل تريدون أن يعني أن يذهب النظام النصيري؟ وهل تريدون أن تعرفون متى ينتهي بشار؟ وهل تريدون أن تعرفوا من ناصرهم أو من أعانهم أو من تجمع معهم عليكم؟ هل تعرفون متى نهايتهم؟ القرآن يحدد، القرآن يبين. خلنا نقرأ يا أخي في سورة الحجر، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. لاحظ الآية هنا، وأرجو أن يتنبه كل مشاهد معي الآن، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يا ناس والله القرآن يرسم لنا الطريق، القرآن استراتيجيات واضحة تماما، القرآن من يقرأ بقلبه وعقله وفكره، أفلا يتدبرون، أفلا ينظرون، أفلا يتفكرون. يا أخي القرآن يرسم، وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، كتبه الله وانتهى، كتاب محدد مقيد متى سيكون، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. الله تعالى يمد بهذا النظام لحكمة، لا شك لدروس، ولعل من هذه الدروس أن نرجع حقيقة للقرآن. والله إني أمس أرى الأحوال وأقرأ وأقف مع هذه الآيات أقول سبحان الله، يا الله والله العظيم كلما قلنا جاء الفرج وإذا بتأدي الأمور أشد مما كانت، وحتى أصابتنا الظنون السيئة، يعني خلاص ضعف الإنسان، لكن لما أرجع للقرآن وإذا به السلسبيل البارد على النفوس يقرأ. لذلك أدعو إخواني، أدعو كل مسلم وبالذات من هم في وسط المعركة، من هم الآن في الشدة في الأزمة، اقرأوا كتاب الله ليكن معكم هو الرفيق، اقرأوه بقلوبكم بعقولكم، ستجدون المنار، الطريق منارات واضحة والله يرسمها الله عز وجل في القرآن. الله تعالى يريد من هذه الأحداث مطالتها أن نرى أن الدليل لنا هو كتاب الله عز وجل، أن الذي يأخذ بأيدينا هو كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يقودنا لحقيقة المعركة لطريق الانتصار هو كتاب الله عز وجل، مناهج عملية. يا إخوة اقرأوا وانظروا ما يجري اليوم، جرى في الأمم، جرى القرآن يحدثنا عنه، يخبرنا عنه. إذن لماذا نبتعد عن قرآننا؟ القرآن ليس لمجرد التعبد، ليس لمجرد التلاوة، ليس لمجرد والله أن نقرأ القرآن وننال 10 حسنات على كل حرف تزيد، أو أكبر من هذا بكثير. القرآن منهج حياة، دستور حياة، والله على المستوى الفردي أو على المستوى الأمة، في الرخاء وفي الشدة، متى الإنسان وقع في أمن فليرجع لكتاب الله وسيجد المخرج هنا. يا أهلنا في سوريا تريدون المخرج هنا، هنا في كتاب الله، المخرج هنا، المخرج هنا، تفريج الأزمة هنا، اقرأوه بقلوبكم، عيشوا مع القرآن وانظروا، ستجدون حياة أخرى تماما، والله ستأنسون وسترون كيف يكون الطريق، وأبشروا والله أن الفجر لاح، لا على مستوى النصوص النبوية أو القرآن، ولا على مستوى الواقع الذي نراه ونشهده، لأننا دائما نستعجل النتائج ونرى أن البشائر فقط في ماذا؟ أن يهلك النظام ويهلك الطاغية وأن يعيش المسلمون بسلام. والله لو كانت هذه هي النتائج التي فقط مباشرة ستحصل لنا، لا قيمة للدنيا ولا لامتحاناتها ولا لابتلاءاتها، وليس هناك جنة ولا نار ولا أبدا. هذا هو الطريق، متى تربينا عليه وجدنا في النهاية النتيجة. ولعلي لا أطيل عليك، لكن هناك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب. الله عز وجل ماذا يقول؟ لا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يا محمد والله نرى ونسمع ونحن معك، ونرى ماذا فعلك فيك كفار قريش، ونرى ماذا حصل لك، ونرى الاستهزاء والسخرية بك، ونرى أنك ذهبت إلى الطائف، وماذا حصل لك بالطائف، ونرى. لا تعجل عليهم، في التوجيه القرآن لمن؟ لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام، أعظم الخلق، أعظم الخلق. لا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، عدد، عدد. اليوم الذي كتب الله تعالى الفرج لأهل الشام، والله كتبه الله وانتهى، علينا أن نؤمن بهذا وأن نبذل الأسباب. السعيد من؟ السعيد من جاهد في مثل هذا الباب، السعيد من سعى ليكون سببا للنصر، وإلا نحن نثق بالنصر ونعلم أن الله تعالى آت به، لكن سعادة كل السعادة من شارك برسم هذا الطريق، السعادة كل السعادة من كان له دور، السعادة كل السعادة من وضع لبنة في الطريق.